الآن الأصل الثاني في التفسير والمنهج الثاني تفسير الصحابة رضي الله عنهم. تفسير الصحابة هو اختصر كلام قال النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا قليلا. لماذا؟ لأنهم فهموا القرآن فهما جيدا، ولأنهم تتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا كيف يتناولون القرآن، وعرفوا كيف يقرؤونه ويفسرونه ويوضحونه للأمة، فهم أعلم الناس بعد نبيه، أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم أفهم الناس للقرآن الكريم. ثم أن هناك أمرا مهما جدا، وهو قلة الاختلاف والأهواء بين الصحابة. كانت كلمتهم مجتمعة وكانت قلوبهم صافية، فإذا فسر فلان لم يأتي آخر يعترض عليه، فكانت القلوب صافية والأمة مجتمعة والقلب واحد، ولذلك تفاسيرهم واضحة. فأنت تقرأ في تفسير ابن عباس وتجد تفسير ابن مسعود وتفسير أبي بن كعب وتفسير الصديق وتفسير الفاروق وتفسير عثمان، كل أئمة الصحابة وكل يعني أجلاء الصحابة تجد مفسرون القرآن بكلمات واضحة بينة، لا اختلاف ولا غموض فيها، ولا أحد منهم يعارض الآخر أو ينقض قوله، وإنما القلوب صافية.